الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأبنائه الطيبين الطاهرين أنه قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ولحقه وزر من عمل بفتياه. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من استأكل بعلمه افتقر. فقال له الراوي: جعلت فداك، إن من شيعتكم من يتعلم علومكم ويبثونها في الناس فلا يعدمون منهم البر والصلاة والإكرام. قال: ليس هذا مستأكلا بعلمنا، إنما المستأكل من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. وما أكثر مصاديق هذين الحديثين في هذه الأيام. فهذا الحديث ليس مفاده مفادا تعبديا، وإنما هو إرشاد إلى أمر واضح لدى العقلاء بأن من دخل في ما لا يعلم أفسد أكثر مما يصلح. فعندما يقول الحديث: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ولحقه وزر من عمل بفتياه، فهذا أمر واضح لدى العقلاء. كل من دخل في الطب بغير علم، أو دخل في الإدارة بغير علم، أو دخل في أي مجال بغير علم، تحمل مسؤولية من تبعه بدون هداية وبدون بصيرة، لحقه وزر من عمل بفتياه. هذا في العلوم الدنيوية، فكيف بعلم الدين الذي هو أشرف العلوم والذي هو أهم العلوم، والذي يكون تعلم المبتلى بمسائله من الفريضة والواجب. لذلك ينص الحديث الشريف على شرطين مهمين. الشرط الأول: أن يكون الإفتاء بعلم، ولا نعني بالإفتاء أن يكون مرجعا أو فقيها ولو من باب نقل الفتوى، فإن نقل الفتوى إفتاء. يشترط في التصدي لإجابة المسائل الفقهية أو في طرح المعارف العقائدية أو في طرح المفاهيم الإسلامية أن يكون عالما بذلك، بصيرا بما يقول، قادرا على توضيح ما يقول. وأما أن يقتحم هذه الموارد والمواقع من دون علم ولا خبرة، فقط لأنه يعرف بعض الثقافة أو يعرف بعض المعلومات أو درس بعض المقدمات، كان فساده أكثر من إصلاحه، وهو كما يشوه سمعته يشوه سمعة حوزة وسمعة المنابر وسمعة هذه المواقع، لأن الناس يتساءلون كيف يسمح لأمثال هؤلاء أن يتصدوا لهذه المواقع من دون علم ولا بصيرة. والشرط الثاني هدى من الله، قد يكون عالما قادرا صاحب خبرة بما يقول صاحب تضلع فيما يقول، لكنه فصل العلم عن هدى الله. والعلم الديني ليس كالعلوم الأكاديمية الحوزوية، فإن العلوم الأكاديمية غير الحوزوية يكفي فيها الخبرة، أن تكون مهندسا، أن تكون طبيبا، أن تكون مثلا معلما في أي علم أكاديمي يكفي في ذلك أن تكون خبيرا. وأما التقوى والورع وحسن السلوك فلا دخل له في ذلك. لكن العلم الديني لشرافته ولعظمته لم يجعل الله له أثرا وبركة إلا إذا صدر من أهله. لا يكفي أن يكون الإنسان عالما، بل لابد أن يكون من أهل تحمل ذلك العلم، وإلا فما يصدر منه من علم وما يصدر منه من معارف لا تتحقق له أثر، لا يتحقق له أثر ولا تتحقق له بركة، لأنه لم يصدر من أهله، لأنه لم يصدر ممن هو أهل لتحمله. لذلك يعتبر في تعلم العلوم الحوزوية وبثها ربطها بالله عز وجل هدى من الله، والاستهداء بالله، كما أن فقهاءنا رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الله الباقين كما نعلم نحن من سيرتهم، إذا أرادوا أن يتصدوا للفتياء يتوسلون بأهل البيت عليهم السلام، ويقرؤون بعض الأدعية، ويحاولون أن لا يتصدوا للفتياء إلا بعد ربط قلوبهم وعقولهم بالله عز وجل، حتى يسدد ويوفق في مقام الفتياء. فهو حريص على الاستهداء بالله في مقام استنباط الفتيا. فينبغي لطلبة العلوم، للمتصدين، للمنابر، للمعارف، بل حتى عموم المؤمنين، بل حتى عموم الناس، كل من يتصدى لبث علم ديني لابد أن يكون من أهل تعلمه وأهل تعليمه، وأهلية تعلمه وأهلية تعليمه منوطة بالاستهداء من الله، بأن يربط تعلمه وتعليمه بطلب الهداية والتسديد من الله، بطلب الهداية والتسديد من الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم منبع هذا العلم ومدد هذا العلم. ليس هذا بمستأكل لعلمنا، إنما المستأكل من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، ليبطل به الحقوق، يعني شاء ذلك أم أبى هو سوف يكون مبطلا للحقوق إذا تصدى لهذه المواقع من دون علم أو من دون سلوك حسن أو من دون ورع وتقوى، سوف تكون النتيجة أنه يبطل الحقوق، وإن لم يقصد إبطال الحقوق، لأنه تصدى للحقوق من دون علم ولا هدى من الله، فأبطل الحقوق ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، سواء كان حطام الدنيا مال أو منصب أو لقب أو شهرة، فإن كل من يركز على هذه العناوين ويقتحم بدون علم ولا هدى من الله فإنه مصداق لقوله عليه السلام: من استأكل بعلمه افتقر، ومصداق لقوله عليه السلام: لعنته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ولحقه وزر من عمل بفتياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعلمين على سبيل نجاة، وأن يجعلنا ممن يحرز علم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ومن المهتدين بهدى الأئمة الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين.